في الباطنة ومستخدم الرهيب للانقلابات وقتل رجال أمن إلا من الإرهاب العظيم كما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأخبار التي تقول وتزيد باسم الجهاد والدعوة إلى توحيد الحاكمية زعمه وتفصل هذا وتأخذ مال هذا وتغير الأسر والدول وتنسف المصالح والمنشآت وتغتال رجال الدولة والمهاد يلي الأمر ظلما وعدوانا وتجد من أدعياء العلم الذين سموهم دعاة ومشايخ صحوة من مفكرين إسلاميين تجد منهم من يؤيد ويبرر ويرجع تلك الجرائم المريئة إلى تفسير الولاة والعلماء بل قد يصدرون الفتاوي في إباحة دماء الحكام وأتباعهم فلم يسلم من شرهم أحد من الناس في أوطانهم إلا من كان متقيدا بصفة التنظيم الحزبي الحركي وهو أكبر فمن عالم سلفي عاقل ناصح ابن آدم حذره من هذه الصورة المهلكة والمناهج المفسدة فلم يقبلوا نصحه بل وقعوا في عرضه وقاموا بحقه عميم مداهم لا يعرف الواقع ولا يحمي هم الإسلام ولا يلتف حول الشباب ولا يتفهم القضاء الأمة إلى آخر ما ورد في قاموس الجماعات الحركية في باب سد علماء السنة والتوحيد وإبعاد الشباب عنهم وربطهم بهموم الجماعة وقياداتها وأما ما أورده في باب تهميس دعوة الإمام الجد بمحمد بن عبد الوهاب لتحل محلها الدعوات الحزبية الحركية الرافضة إلى بلاد الحرمين فشيء عجيب غريب والله لو علمت بما عندهم في هذا الباب لفزعت وذهلت ولا تعجل فهذه ثمراتهم ومن دمارهم فأيهمهم ألا يوجد في بلادنا من شباب من يطعن في علمائنا ثم يقتل رموز الجماعات الحركية المحجبة ويصف قادتها بالشهداء والمنظرين والمصلحين والمجددين والمجاهدين فإذا ما بين له علمائنا ما عندهم من بدع وشركيات وخرافات صوفية وضلالات وجهالات قال أنتم تحسدونهم ويملى عليكم بكرة وأصيلا ألا يوجد من شباب من يفكر بلادنا ويتقرب الى الله بالتفجير فيها فبمن تاثر ومن تبعته في ذلك اهل ابن باز والالباني وابن عثيمين وهيئه كبار العلماء لا والف لا وانما تاثر اولئك الشباب بكتب من يسمون بالمفكرين الاسلاميين من سار على طريقهم بالثوره والتهريج من الدعاة الحركيين من بني جلدتنا ومن عرفت برهان عرفت عيد اولئك في تهيمش دعوتنا السلفيه اختبر بعض شبابنا اختبرهم في دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب والجماعات الرافضه حركيه وصوفيه وتكفيريه حكم التحيد الحاكميه وانظر لمن ولائهم وعمن يدافعون واسال عمن يتلقف شبابنا الى خرج من بلادنا والى مراكز من يتجهون وفي مساجد من يعتكفون وفي معسكرات من على التكفير والتفجير يتدربون وعلى منهج من اذا خرجوا بالدعوه اياما معدودات يسيرون ولمن على الجهاد لتحرير الحرمين يبايعون جهنم من الذي غرر بشبابنا منذ حرب الخليج ونكرهم من العلماء بعد فتوى بلاد ابن عثيمين ومن معهما من هيئه كبار العلماء بجواز الاستعانه حتى زعم رئيسا وزيرا انه لا توجد عندنا مرجعيه علميه موثوقه الله اكبر اذا كان ابن باز وابن عثيمين وهيئه كبار العلماء غير موثوق بهم ومن الذي يوثق به الى اخر ما جلست ايدي الحزبيين اني استعجب شبابنا انما يزعمون بعد ذلك يزعمون ان سبب التفجير بعد العلماء عن الشباب وان العلماء في ابراج عاديه وانهم لا يسمعون للشباب وانهم الى اخر تلك التهم الباطله حتى صارت هذه الاحزاب والتفجيرات الاخيره فرصه لاولئك الجهال لتصفيه رسالات قديمه مع العلماء الا تعلموا وبلغوا ان السبب هم اولئك الذين ابعدوا ونفروا الشباب من العلماء النار وصوروا صور مشايخ ما في أذهان بعض شبابها وصرفوهم إلى من لا علم ولا بصيرة عنده من دعاة التهريج والتهريج فقدروا صيغ السحية زعموا والمفكر بل المفكر الله أكبر فهذا جزاء ابن باز وابن عثيمين والألباني وبقية علمائنا هل جزاؤهم وكبرهم أن يحملوا هذا الجرم الفظيع اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم نبرأ إليك ممن يطعمون في علمائنا اللهم إنا نبرأ إليك من أولئك الذين لم يبدوا لنا ويغفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا نقول لمن يطعمون في علمائنا بعد تلك التكبيرات ما لكم تجزون سيئاتهم ولا تبقون حسناتهم أين منهج الموازنة يا أصحاب الموازنة الحركية التي تسير بالتي عليهم تهن بعشرين ميزانا إلا الميزان السلفي من الحركات الإرهابية المشؤومة ما قامت به عصابة شر غالية متطرفة أصحاب منامات وأمان وشالبات كان من قبل هذه الزمرة إنهم دخلوا بيت الله الحرام في مطلع هذا القرن الهجري معهم هديهم المزعومون فخلعوا البيعة طالبوا حجاج بيت الله الحرام والعاقفين والوسع السجود عند بيت الله في مزايعة المهدي المزعوم تحت لطاف السلاح والقتل وطلقات البنادق والرشاشات وترويع الآمنين في إرهاب عظيم فظيع فلا إله إلا الله كم سفكوا من الدماء ظلما وعدوانا فأخافوا أهل البيت الحرام وأفزعوا أهل الإسلام حتى أصلت الجمعة والجماعات في البيت الحرام أياما عديدة وتناثرت الجثث والأشلاء عند الكعبة والصفا وزمزم وناداهم العلماء لينزلوا على ركن الشريعة ويتوبوا إلى ربهم فأبوا إلا مواصلة الصيد في طريق الفساد والإرهاب والعصيان والعناد استعان أهل الإسلام بربهم ولجأوا إليه وتضرعوا استجاب الله دعاءهم ومكن الجنود الإسلام منهم وطهر بيت الله الحرام وقبض عليهم تلقوا جزاهم وصدرت فتاوى العلماء باستنكار هذا الإرهاب العادل ولقد كان وزير الداخلية صريحا واضحا حين ذكر في حديث له في رمضان الماضي أن من أسباب هذه الفعلة تهكر ولاية الشباب بأثار التبليغ والإرهاب المسلمين وإنك لتعجب من بعض الناس لما دافع الوزير عن هيئة أبرز كلامه وشكروه وأعادوه وأما كلامه المتقدم بالتحذير من الجماعات الداعمة الوافدة إلى بلاد الحرمين وبيانه لآثارها المحزنة ويطلع عند أولئك ولا يروى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون من شعر الإرهاب ما قامت به شجنة ضالة وإصابة ملحدة استهدفتها عام الله الآمن وقاموا بزرع المتجبرات المدمرة بحج سنة 49,000 للهجرة وتم التفجير بالبعد عند بيت الله الحرام ومستعد المشارد الحجة من السنة المذكورة وقصد ويصيب عدد من حجاج بيت الله الحرام وكانت العاقبة حميدة بقدر على أولئك المجرمين بعد فترة يسيرة والاستغفار لحكم رب العالمين من شعر الإرهاب ما قام به صدام حسين لحزب الإرهاب من غزو من قريش وحشد لقواته على حدود بلاد الحرمين وإرساله الصلاة حول قلب الرياض لا إله إلا الله كم من دم معصوم سفك وكم من عرض سفك وكم من مال سفك وأهلك ولكن كانت العاقبة حميدة لأهل الإسلام فرد الله من هذا الظالم على أعقابه وانتقم للمظلومين وسلم بلاد الحرمين ومن صور الإرهاب ذلك التفجير العظيم الذي وقع بمدينة الرياض بحي العليا سنة 46,000 والذي أخاف وأفزع وروع العالمين ثم تفتتت قلوب أهل هذه البلاد أسا وكندا حين علموا أن الجناة من دم جودتنا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم تكلموا على أسئلتنا الهدت مشاعرهم وأظهرت صدورهم ضد بلادهم وعلمائهم وحكامهم ثم كانت العاقبة حميدة ومكن الله منهم بسبب هذا ذلك التهجير المروض في مدينة الكبر سنة 17,400 وهي والله سورة مخيفة من سير الإرهاب الظالم أهله. وكان أشد ضررا من سابقه الذي كان بمدينة الرياض بكثرة ما نتج عنه من قتل وإصابات في المسلمين والمسلمين. وستكون العاقبة حميدة بإذن الله وسيعذر عليهم ويلقون جزاهم لأن الله لا يكتب أمر المفسدين ولا يصلح عنده الظالمون. ومن سور الإرهاب والتطرف هذا التفجير الأخير بمدينة الرياض عاصمة بلاد الحرمين حرسها الله من كل شيء وشهدت فيه دماء المعصومين من المسلمين والمهتمين. ما ذنب أبرامنا الذين أنزلت أرواحهم في هذا التفجير الآتي وبأي حق سرمنا لنسائهم ويفقدهم الولد والوالد. الله أكبر. كم من أم مكرومة فقدت ابنها في هذا الحادث تدعو اللعنة بالغير من أهالي أن ينتقم لها من حول أبنها. والله أعلم بما في قلبي وقلبي من حسرات وهو يكترم جثة ابنه وتكتب الحمراء ترى. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد من حرام. اللهم انتظر لهؤلاء المظلومين اللهم اشف صدورهم اللهم اعظم اجورهم واغفر لموتاهم واخلف لهم خيرا. اللهم اكتب لمن كان اجر الشهداء واخلفهم في عقيدهم واصلح ذرياتهم من بعدهم. اللهم مكن بلود الاسلام ممن يسعد الاستاذ في الارض. اللهم اصلح في وقدهم اللهم قل بحق المظلوم ومن هو هذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلقد تقدم ذكر بعض الاعمال الارهابيه وما نتج عنها من ثمرات مره انك لتعجب كيف يقدم اولئك الشباب على هذه الجرائم المحرمه شرعا وكيف يستبيحون دماءهم ودماء غيرهم ثم حلت المصيبه الاخرى وضاقت الصدور وازداد الناس غما على غم لما ظهر ان من قام بهذه التدبيرات في بلاد الاسلام لا في بلاد الكفار من شبابنا وكيف يقع ذلك. فصار حديث الناس في اسباب تلك الفعله الشنيعه وكثر والله التضليل وتدمير الامه بل والتدمير المغلف بتلك الجريمه. فهل السبب المناهج الدراسيه؟ كلا ليست هي السبب لان هؤلاء لا علاقه لهم بمناهجنا لانهم يحرمون التعليم النظامي وينفرون اتباعهم منه. ومناهجنا هي التي حرضت العالم والسبيل والسياسي الناصر. هل السبب البطاله؟ كلا والله فهؤلاء يحرمون ايضا العمل في اوامر الدوله انك والله لتعجب من بعضهم. كان يحث الشباب على ترك وظائف الدوله والاجتهاد بالتجارة ليبقى حرا بزعمه ويقول بالنيون على سوق المدينة. واليوم يزعم ان سبب التفجير فقدان اصحاب سوق المدينة للوظائف. واي تناقض هذا واي تلاعب في عقول الاطباء؟ وهل السبب العلماء؟ هل السبب ابن باز وابن عثيمين والالباني وهيئة كبار العلماء؟ لا اظن ان عاقلا يحترم نفسه يقول ذلك. ومن تفوه بهم فاكتبوه في سجل الافلاكين واحذروه فانه رجل سوء. ولو كان فيه خير لشكر واعترف بفضل من علمه وفقهه. وهو اكبر فلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك علماء السنه والتوحيد. نعوذ بالله من الخذلان. ثم ان كان عندك راي فاذهب الى العلماء ليبينوا لك ويعلموك. أما أن يجرم علماءنا أمام العامة هذا والله جناية على الشريعة وعلى العوام، لأنهم إذا فقدوا الثقة بعلمائنا الربانيين فإلى أين يتجهون ومن يستكبرون بعد ذلك؟ وهل يرضى أولئك أن يتحدث عن فقهاء الواقع ومشايخ الصحوة بهذه الطريقة أمام العوام وبما فيها من سخرية واستعداء؟ لا أظنهم يرضون. وهل استعداد كتب ابن تيميه لا والله فهو شيخ الاسلام حقا والمجدد بالدعوه السلفيه وكتبه تعلن براءته من خوارج العصر الذين يتمسحون به ويؤولون كلامه ليوافق اهواهم؟ وهل استعداد دعوه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن معه من ائمه الدعوه السلفيه بنجد؟ لا لا والله، فان اثارهم في البلاد والعباد حميده ودعوته السلفيه فيها العلم والحلم والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. ومن قرأ فتاويهم فيما استاسوا على الملك عبد العزيز وأرادوا الجهاد دون إذنه يعلم أنه في واد وجماعة التكفير في واد آخر، ولكنه التلبيس والتبليل. وهل السبب الدعوة السلفية المباركة التي وصلت إلى الدنيا كلها دعوة على منهاج النبوة وما كان عليه السلف الصالح؟ لا والله ليست هي السبب، لأنها تحذر من فكر هؤلاء الخوارج الثوار وتعلن البراءة منهم. ويدل على ذلك عداوة أصحاب هذا الفكر من تبرير بالدعوة السلفية ومشايخها ووصفهم بالأوصاف المختلفة بالتنزيل والتكفير، يقولون لبابية عثيمية ألبانية مرجفون في المدينة إلى غير ذلك مما يطلقه الثوار على الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. من تحايل هؤلاء الإرهابيين أنهم قد يسمون أنفسهم بالجماعة السلفية للجهاد والهجرة ونحو ذلك من الألقاب بقصد التدليل وتشويه سيرة الدعوة السلفية، ولكن إذا رأيت أفعالهم وإرهابهم علمت براءة الدعوة السلفية منهم. وهل استجد الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا والله كذبوا، فإن بلادنا ولله الحمد والمنة خير بلاد الدنيا في تطبيق شرع الله والحكم بما أنزل وتحقيق التوحيد ومحاربة الشرك والقبور التي تعبد من دون الله عز وجل، فلله الحمد ونعوذ به من جفران النعمة. وهل استجد التغيير على الدعوة كما زعم بعض الخرافيين في مقابلة له مع إحدى القنوات الفضائية؟ لا والله لقد كذب وافترى، فإن الدعوة في بلادنا قائمة على قدم اليسار، مكاتب الدعوة والجارية والحضارات والمطارات والطريق العلمية في كل مكان، الداخل ويصل خير قارئ الخارج، وما لا يشكك كذلك. إما إيقاف الله من فضل ويسار، إما يتم المجتمع من أسفاره، وهذا من حق يوم الأمر كما يقول العلامة ابن باز رحمه الله وغفر له. الحديث في على علم الأمر ذلك ممن ينبغي أن يرجو قلب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل استجبوا في الإنكار؟ الجواب في البخاري أن المصارعة كانت نقلاً للإسلامية من قبل طويلة وأساسية وغيرهما، فلم يكن ذلك مبرراً للإنكار وخلافهما. والحديث على علم الأمر الواجب للإصلاح والمطلوب الذي هي أكثر، فلقد نقل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل كما رضي الله ورائد رضي الله عنه. ام الغامدين يقول لهيمه رضي الله عنها تركت امراه مقبوليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامر بقصر يديها، وهي برجل قد شرب الخمر، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل نفسه في مشاق فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه تحيه المسلمين، وعلى ذلك الفجر وتأديبا ماذا تقولون بعد ذلك؟ وهل السبب أن الجلماء آمنت وأجرامهم في الوجه من الشباب لم تستطع تجيبهم لهم؟ ما وربي ما كان ذلك وما يرون إن شاء الله. برهان ذلك بأن لكل ذي عقل وعلمين كبير الظلماء ولذلك هم تصريحة المستريد والكبير والعالي يستخدم العمالقه والاوزاعه ويتاكد مع العلماء وان الغواصيه الغرام كانت عشيقهم وينبغي ان يكرم اهل الحسن ذلك. الا تعلم ان دار الاسلام يتهيأ بالامر المعروف والنهي عن المنكر بنصرة الدين وبيان الحق لخلقه. ومن يفعل تدعونا ولا تدعو شيخه من لم يعرف الثانية فاحذروه بارك الله فيكم. ولا تفتحوا الباب للعلمانيين والجهال واحذروا ان يعجبوا كلاما من قبلكم فان العلمانيين يبرحون بصحيح الاقارب والملائكة. واعلموا ان الامام احمد رحمه الله يقول في علماء المسلمون حكم قال الناصحون ان تعدى على العلماء بالسلم بالسلام الله يحفظه في قلبه من تعاين بعض الظاهرين بالعلماء عقب قرائن فضائيه يعملوا ان ذلك من باب البراءه والنقل الحقيقه اي قائله نحن ننتظر منك اذا النصيحه والنقل والاهار ودعاءك الجديده حتى نعلم ان ذاك من تحميئه للعلماء الحقيقه. وزعم بعضهم ان تقتدر بقران الشورى ليس هذا بشيء فان الشورى ان لها رجل ان يقصها ومرتبه من اهل العلم والفكره والمشوره فليعلم ان ولي الامر له ان يفعل الامر احيانا غير مجرورا لا يجب عليه ان يساويه في كل امر وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الى مكه عام الفتح ولم يقبل احدا في مكه حتى يرجع كفار قريش ولم يسرق الى حدا الى ذلك السلام عليكم. وإذا كانت الأمور على يدهم وقدر مشهورة منها المطلقة في غيرها. وفي غزوة بدر فشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر في إشارات مباشرة بقلبهم فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته. لما عزم هذا الرجل على قتال المشركين استشار أحوال